لقاء الأربعاء غذا العقول، ويهدي الحائرين خطى الرسول. يقر العين تشفى به الصدور، وننهل من معين الأتقياء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا بكم إلى لقاء الأربعاء، نتحدث فيه وإياكم بإذن الله تعالى في هذا المجلس عن ومضات تتعلق بضبط مجال الفكر، إذ إن هذا المصطلح الفكر والمفكرون قد أصبح في أيامنا هذه مطلقا بلا قيد ولا شرط، وأصبح من حق أي شخص عجز عن التخصص في مجال من المجالات والإبداع في فن من الفنون أن يصبح مفكرا، وإذا ما صار مفكرا فقد فتحت له الأبواب وأزيلت عنه الأقفال، وأصبح من حقه حينئذ بعد أن اكتسب وصف مفكر أن يتكلم في كل مجال، إذ كان الفقيه لا يتكلم إلا فيما يحسن وهو الفقه، والمفسر لا يتكلم إلا فيما يحسن وهو التفسير، والمحدث لا يتكلم إلا فيما يحسن وهو الحديث، لكن المفكر لما كان هذا الاسم محدثا ولم توضع له قيود ولا شروط ولا معايير، أصبح كل من عجز عن الترقي في السلم التعليمي والتحصيل المعرفي ليحظى بلقب من الألقاب العلمية المعروفة المدروسة المقررة الممنهجة كلفظ أو كمصطلح فقيه أو مصطلح مفسر أو محدث أو حافظ أو شيخ الإسلام أو غير ذلك من الألقاب العلمية المعروفة، إذا عجز عن تحصيل شيء من ذلك فإنه ينطلق مباشرة إلى هذا اللقب، لقب المفكر، ليتسنى له بعد ذلك أن يفكر، وإذا ما فكر فإنه يصبح مع التفسير ويمسي مع الفقه ويضحي مع أصول الفقه ويتنقل بين الفنون غير متفنن، يتنقل بين العلوم غير متعلم، يضع أفكارا لا أساس لها، وهذا حال طائفة من المفسرين في عصرنا، وأقول طائفة لا أقول جميع المفسرين، أو عفوا لا أقول جميع المفكرين، هذا حال جمع من المفكرين، حال طائفة من المفكرين أنهم يمارسون العبث باسم الفكر، يمارسون العبث بالشرع والعقل والمنطق باسم العقل والمنطق والشرع. لنعرج في البداية عن أو على مصطلح فكر، ما هو الفكر؟ الفكر كما يقرره علماء المنطق هو حركة النفس في المعقولات، حركة النفس في المعقولات، إذ إن حركتها في المحسوسات يسمى تخيلا لا تعقلا لا فكرا، حركتها في المحسوسات يسمى تخيلا. لماذا؟ لأن الذهن حينئذ والفكر النفس حين تتحرك في المحسوسات تبدأ تركب من الصور التي تعرف، من الصور التي تعرف تركب صورة ما لشيء جديد ما اطلعت عليه. هو فائدة الفكر البحث عن المجهول، لكن هذا المجهول قد يكون عقليا وقد يكون حسيا. فإذا كان هذا المجهول حسيا لابد وأن ينتقل الذهن من المعلوم إلى المجهول، أي أنه يبني على ما يعرف ليتوصل إلى ما لا يعرف. فإن كان ما يعرف، إن كان مجال عمل الفكر هي الأمور الحسية من الصور والأجسام والأحياز ونحو ذلك، فإن الفكر يحاول أن يترقى من ذلك ليتخيل صورة جديدة لما يجهل. ولذا قيل بأن حركة الفكر في المحسوسات تخيل. لماذا؟ لأنها تبني صورة خيالية لما لا يعلم من خلال ما يعلم. وضح ذلك؟ بينما حركتها في المعقولات، حركتها في المعقولات يسمى فكرا، حركتها في المعقولات يسمى فكرا. وحركتها في المعقولات هو انطلاقها من المبادئ إلى المطلوبات أو إلى المقاصد، انطلاقها من المبادئ. إذ إن العقل وحركة النفس حين تبحث عن معقول لا عن محسوس، فإنها تبدأ في البحث عما له صلة لصيقة بذاك الشيء الذي يطلب، بذاك الشيء المجهول الذي يطلب، فينظر إلى ذاتياته، ينظر إلى لوازمه، ويحاول الذهن أن ينتقل من المبادئ، المبادئ يقصد بالمبادئ الأمور التي تعقلها الإنسان، تعقلها الذهن، أدركها، ينطلق من المبادئ أي التي فهمها وتعقلها إلى المقاصد التي يريد تحصيل علمها ومعرفتها. وإن كان في المعقولات يقال علم ولا يقال معرفة، ينطلق الذهن في البحث عن تلك المجهولات، لكنه يسلك طريقا آمنا، إذ إنه لا يبني إلا على اليقينيات، لا يبني إلا على اليقينيات. هذا إن كان مجال الحديث هو الأمور العقلية والأمور العقائدية القاطعة الجازمة. ولهذا لما عرف علماؤنا الدليل قالوا هو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، إلى مطلوب خبري. قد يكون هذا المطلوب الخبري علما، قد يكون ظنا، لكن في باب الاعتقاد قالوا الدليل ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى علم خبري، إلى علم. لماذا؟ حتى يخرج الظن ويخرج ما دون الظن من الشك والوهم وغير ذلك، ويتفرغ الذهن لطلب اليقينيات والقطعيات. فإذا المبادئ هي الأمور التي أدركها العقل وفهمها وبنى عليها ليتوصل من خلالها إلى المجهولات. وحتى يكون النظر صحيحا معتبرا سالكا المنهج القويم، وضع العقلاء من المسلمين ومن غير المسلمين، وضع العقلاء له أسسا ينبغي أن يسير عليها حتى يأمن الانحراف والزيغ عن الفهم الصحيح والنظر الصائب، النظر الصائب. وهذه القواعد تصون الذهن عن الخلل والوهم، كما أن علم النحو يصون اللسان عن اللحن. فعلم المعقولات الذي هو يسمى بعلم الميزان ويسمى بعلم المنطق، وسماه الإمام الغزالي بالقسطاس، القسطاس المستقيم، فهذا العلم يصون الذهن عن الوقوع في المزالق والمهاوي التي تصرف الفهم عن الصواب والحق. من أول ما ينبغي أن يشترط في ذلك أن يكون النظر في الدليل، أي أن النظر لا ينبغي أن يتوجه إلى شبهة نريد أن نقرر بها الحقيقة، لا بد وأن يكون ما توجه إليه النظر دليلا، أي دالا، أي موصلا. من راعى قواعد الإيصال وصل من خلاله، أما من سلك طريقا ليس هو الطريق الموصل فحينئذ قد ضل من أول من مبدأ أمره. فإذا أول ما ينبغي أن يكون النظر في الدليل لا في شبهة ليحلها محل الدليل. الأمر الثاني أن يكون النظر في الدليل من حيث دلالته على المطلوب، لأنك قد تنظر في الدليل لا في غيره، لكن نظرك في الدليل ليس هو النظر الذي يوصلك إلى المطلوب. فالنظر للشيء قد يختلف باختلاف الاعتبارات، فقد ينظر مثلا الإنسان إلى الإنسان الذي يريد أن يتحصل حكم الشرع في النبيذ، يريد أن يعرف حكم الشرع في النبيذ ما هو، فيوجه النظر إلى ما علم. ما هو الذي علم؟ الخمر، علم حكمها، ونريد أن نتعرف من خلال المبدأ على المطلب. المبدأ الذي هو الخمر الذي عرف حكمه شرعا وهو الحرمة، المطلب أن نريد أن نتعرف، أن نحن نطلب معرفة حكم النبيذ، فننظر في الخمر، ننظر في الخمر ما هو المأخذ الذي من أجله حرمت؟ أهو كونها مائعة؟ لو كان الأمر كذلك لاشترك في حكم التحريم كل مائع كالماء وغيره. فمن نظر في الخمر من حيث كونها مائعا فقد نظر في الدليل، لكن لا من حيث دلالته الدالة على الحكم. فإذا لا بد من نظر في الدليل، ولا بد من نظر في الدليل من حيث الدلالة. الأمر الثالث، لا بد من ترتيب المقدمات ترتيبا صحيحا ليتوصل من خلالها إلى النتيجة، وإلا أيضا سينحرف ويضل. وينبغي أن يكون ذاك الترتيب من حيث الصورة والهيئة، وهو الذي يعبر عنه بالأشكال والأضرب. هذه إطلالة سريعة حول هذا الأمر، مع أني أعرف أنها ربما تكون عند كثير يعني غير واضحة، تكون يعني تحتوي على شيء من الغموض يحتاج إلى توضيح بكثير من الأمثلة، لكن لا بأس ننتقل إلى ما يليها. فهذا هو الفكر الذي يوصل إلى المطلوب، أن يكون نظرا في الدليل من حيث دلالته، وأن يكون أن تكون المقدمات مرتبة ترتيبا صحيحا لتوصل الناظر إلى مطلوبه. هناك صوارف تصرف الذهن عن أن ينظر ويستقر ويهدأ في نظره، بحيث إنه يبقى تتجاذبه أمور أجنبية عن النظر والفكر. من بينها الحزبية، كل حزب بما لديهم فرحون. فالحزبية قد تصرف الإنسان، سواء كان هذا التحزب لأمر طبي، لأمر سياسي، لأمر دعوي، لأمر غير ذلك، المهم أن الذهن مصروف عن التحقيق والتنقيح والنظر الصحيح، ليبحث عن ما يلبي له رغبته في نصرة حزبه وطائفته وجماعته، فهذا صارف من صوارف النظر والفكر، فيضل من حيث يظن إنه على منهج سوي وطريق قويم. الأمر الثاني التقليد بأن يتبع غيره بدون بصيرة ولا روية ولا معرفة. ونعني بالتقليد التقليد المذموم الذي يوصل الإنسان إلى غير مقصد الشرع. وأما التقليد الذي قررته الشريعة وأثبتته النصوص فإن الله تعالى إنما شرعه رحمة بالعباد، لأن الناس لا يقدرون جميعا على أن يبلغوا مرتبة الأطباء فيداوي كل واحد منهم نفسه، ولا لن يستطيع الناس أن يبلغوا التفنن في النجارة فيصنعوا لأنفسهم أبوابا، ولا أن يبلغ الناس في الزراعة مبلغ الزراع فاحتاج المزارع إلى النجار والنجار إلى الحداد والطبيب إلى المهندس، وهكذا بنيت الحياة وسخر الله تعالى العباد بعضهم لبعض. هذه سنة من سنن الله تبارك وتعالى. من بين ذلك وليس بدعا من القول وليس بعيدا عن ما فطر الله تعالى عليه الناس ما يتعلق بفهم الدين والتخصص فيه، فليس كل الناس متخصصون في الدين. ولو سألت كثيرا من الناس ما الوقب ما عرفوا ما هو الوقب، وهم يقرؤونها في معظم صلواتهم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. ما معنى وقب؟ أكثر العوام لا يعرفون ذلك، بل كثير من طلاب العلم لا يحفظون ذلك عدم معرفته. لذلك ولغيره مما سواه، هذا من رحمة الله عز وجل أنه أناط تعلم ذلك وأصبح ذلك فرض كفاية لا فرض عين على جميع المسلمين. صحيح يا مشايخ؟ جعل الله تعالى ذلك فرض كفاية. فحق من لا يعلم، من لا يدري، حقه أن يسأل من يعلم ويدري، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ليس هذا التقليد الذي نتكلم عنه هنا. التقليد الذي نتكلم عنه أن يكون الإنسان جاهلا ثم يسلك مسلك العلماء متأثرا بتقليد غيره، فهو يدعي العلم وهو يسلك الجهل، يدعي الاجتهاد وهو في حقيقته مقلد، ولهذا ينصرف عن التحقيق والنظر، سواء كان هذا النظر نظرا عقليا أم نظرا شرعيا. أذكر مرة من المرات أحد الشباب الذين أحد الإخوة الذين يرون أهمية النظر والاجتهاد، فقلت له أنت تفتي في مسألة الطلاق بقول ابن تيمية وتترك ما عليه المذاهب الأربعة، وتقول بأن ابن تيمية قد محص ونظر وتأمل، أتركت قولهم لقوله تقليدا أم اجتهادا؟ قال لا، بل أدلته قوية. قلت له هل تأملت أحصيت أدلة الجمهور دليلا دليلا ونظرت في أسانيدها إسنادا إسنادا بحيث لم يفتك شاردة ولا واردة في ذلك الباب؟ قال لا. قلت له إذن هذا هو الجهل الذي يكتسي العلم، جهل كامل يكتسي قماشة علم. فهذا هو التقليد الذي ينحرف بصاحبه عن النظر. أما المقلد العامي هو أصلا لا ينظر، هو من البداية لا ينظر، يقول الله عز وجل أمرني بسؤال أهل العلم فأنا أسألهم وأريح بالي. الأمر الثالث الذي يصرف الذهن عن الفكر الصحيح العواطف، العواطف. ولهذا من أهم ما ينبغي أن ينضبط به من يسمون أنفسهم مفكرين، وأنا لا أقول هذا ازدراء لهذا الاسم، التفكير والفكر والنظر والتأمل والتدبر دلت عليه النصوص الشرعية، لعلهم يتفكرون لعلهم يعقلون، نصوص كثيرة في كتاب الله. نحن كلامنا عمن لا ينضبط بالطريق الموصل إلى النتيجة الصحيحة، فيتنكب الطريق ويعترض على يعترض النصوص اعتراضا دون أن يسلك مناهج النظر ومناهج الفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فمجال عملي، مجال عمل المفكر هو المعقولات، ومن ثم فإن من صوارف الفكر العاطفة، لأن العاطفة تعبث بكيانك، تعبث بمشاعرك، فتحرفك عن الطريق الذي يدلك على ما يعقل إن كان المطلوب أمرا عقليا، أو ما يطلب شرعا، ما يطلب شرعا، ما يتوصل إليه بمطلوب خبري، ما يطلب شرعا، الحل، الحرمة، الوجوب، الإباحة، الاستحباب، هذا المسلك متى ما دخلت العاطفة فيه عبثت به، لأنها ترج الأمر رجا. وكم رأينا من الذين يصدرون الفتاوى في ما يتعلق بكثير من الأحداث التي تحوم حول البلاد الإسلامية تعبث بهم عاطفتهم، فقد يطلق الفتوى اليوم ويرجع عنها غدا ويأتي بطامة بعدها. لماذا؟ لأن العاطفة دخلت، والعاطفة لا يضبطها ميزان العلم، لا يضبطها ميزان العلم. فالعاطفة ينبغي أن تكون حاضرة لكن لا أن تكون مؤثرة، أن تكون حاضرة بمعنى أنها دافعة. كيف يكون حضورها؟ أي أنها دافعة للنظر الصحيح، لا أنها مؤثرة في النظر. الأمر الرابع التعميم، التعميم هذا أيضا من صوارف الفكر، لأنه يخل بالموازين العلمية. فما هو الفرقان بين العام والخاص إلا أن هذا عام وهذا ليس بعام مخصوص؟ فلو أن الإنسان نظر نظرة عامة فعمم ما هو خاص أو أطلق ما هو مقيد، فإنه حينئذ يكون قد حاد عن النظر الصحيح الموصل إلى الأمور العقلية إن كانت هي المطلوبة، أو الأمور الشرعية إن كانت هي المطلوبة. وضع العلماء للمصطلحات العلمية والألقاب العلمية وضعوا لها منهاجا ووضعوا لها تعريفا، فلو راجع الإنسان كتب علوم القرآن ليتعرف على شروط المفسر سيجد أن العلماء ذكروا بأن المفسر يشترط فيه أن يكون صحيح الاعتقاد حتى لا يعبث بالنصوص في تأييد بدعته، أن يكون عالما باللغة أسماء وأفعال وحروف، فكم من الأسماء يدخلها الترادف، يدخلها التواطؤ، كم من الأفعال، كم من الحروف تتناوب فيها المعاني وتختلف المعاني فيها وتتعدد المعاني في الحرف الواحد. فلا بد وأن يكون عارفا باللغة، أن يكون عارفا بما نقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سنته شارحة لكتاب الله تبارك وتعالى، أن يكون عالما بأصول الفقه حتى يعرف العام والخاص والمطلق والمقيد. فإن هذه الموازين العلمية كما تتناول نصوص السنة تتناول أيضا نصوص القرآن، العموم والخصوص والإطلاق والتقييد، فإذا لا بد للمفسر من ذلك. ولهذا قال العلماء يشترط في المفسر الإلمام التام بعلوم الشريعة، الإلمام التام بعلوم الشريعة. لماذا؟ لأن القرآن هو منبع الأحكام، فيه ما يتعلق بالعقائد. إذن يشترط في المفسر أن يكون ذا بصيرة بعلم العقائد، أن يحتوي على الفقه، ولهذا يشترط أن يكون بصيرا بعلم أصول الفقه وبالفقه. ولهذا قالوا لا يتصدى للتأليف في التفسير إلا من كملت آلاته العلمية ومعارفه الشرعية. وأصبح الأمر في زماننا مقلوبا، معرفة أسباب النزول. عندما جاء العلماء ليتكلموا عن مصطلح الحافظ في علم الحديث، أيضا وضعوا له أسسا منهجية ومعيارا نتمكن من خلاله من معرفة المحدث من غيره، من مدعي التحديث. فقالوا أولا أن يكون مشهورا بطلب الحديث، آخذا من أفواه الرجال وليس من الصحف، أن يكون ذا معرفة برواة الحديث فيعرف شيوخه وشيوخ شيوخه طبقة بعد طبقة، وأن يعرف ما قيل فيهم من الجرح والتعديل، وأن يكون من يعرفهم من الرجال في طبقة شيوخه ومن بعدها من الطبقات، أن يكون من يعرفهم من الرجال أكثر ممن يجهلهم ليكون الحكم للغالب الأعم، وأن يكون ذا معرفة بما قيل فيهم جرحا وتعديلا، وأن يكون عارفا ببلدانهم وأحوالهم. فهناك معايير ينبغي أن تكون حاضرة حتى نستطيع أن نميز المحدث من غيره. وأيضا هذا مع وجود هذه المعايير الواضحة، وهناك تلاعب بهذا المصطلح، مصطلح المحدث وحافظ الدنيا ومحدث الشام ومحدث يعني البلدان، وهناك فكيف بمصطلح مفكر الذي أصلا لم يضبط ولم توضع له أسس ومعايير واضحة. وهنا نحب أن نختم المجلس بالحديث عن مقياس المفكر ما هو. لو أردنا أن نتأمل في هذه المسألة، قرأت كثيرا مما كتبه المفكرون المعاصرون، وممن كتبوا عن الفكر، وممن حاولوا أن يضعوا معايير للمفكر ما هو، لكني وللأسف لم أظفر بشيء تطمئن له النفس، وإني سأعرض عليكم ما هي قناعتي أنا، أعرضها عليكم وعلى من يستمع أو يشاهد هذا اللقاء. المفكر ينظر في ماذا؟ في ماذا يفكر؟ إن كان مجال فكره ونظره هو القرآن، فالأسس العلمية من وجهة نظري وأراها صحيحة إن شاء الله، هو أنه يشترط فيه أن يكون محصلا لشروط المفسر. وإذا كان يريد أن ينظر في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن يكون محصلا لقانوني الرواية والدراية، وإلا فما الذي يعفيه؟ ما الذي يلزم المحدث والأصولي والفقيه أنه لن نسميك فقيها، لن نسمح لك بالتعامل مع نصوص الكتاب والسنة استنباطا إلا بعد أن تحصل كذا وكذا وكذا من الشروط؟ ثم إذا جاء المفكر قلنا له تفضل، لا يشترط لك شيء، يكفي أن يكون لك عينان تنظران ولسان تنطق به. ما الذي يعفيه وهو ناظر في عين ما نظر فيه الفقيه، وناظر في عين ما نظر فيه المحدث؟ فإذا لابد، إن كان سيتكلم في الحديث ويقول هذا الحديث أقبله لا أقبله، هذا الحديث يتوافق مع العقل لا يتوافق مع العقل، ويبدأ بالكلام في الشرع ويدس أنفه في الكلام في هذه التخصصات، لابد عليه أن يكون ذا بصيرة بعلم الرواية، درس مصطلح الحديث الذي يسمى مصطلح الحديث، يسمى علوم الحديث، يسمى قانون التحديث، يسمى أصول الحديث. هذه المسميات لعلم واحد، هذا العلم لا بد أن يكون قد حصله حتى يفتح له المجال في الحديث، في الحديث والكلام في السنة. إذا أراد أن يتكلم عن الأحكام الشرعية أن هذا يصح وهذا لا يصح، هذا يناسب العصر هذا لا يناسبه، هذا يحقق المقاصد الشرعية وهذا لا يحققه، هذا يلبي روح الإسلام وهذا لا يلبيه، نقول له لا تتكلم في ذلك إلا بعد أن تحصل على المؤهل العلمي والقانون المعرفي للاستنباط من الكتاب والسنة، وهو علم أصول الفقه. فإذا تحصيل القوانين، أجمل كلامي فيما يلي: تحصيل القوانين، من أراد أن يتكلم في علم، سمي نفسك مفكرا، سمي نفسك ما شئت، أردت أن تتكلم في علم الفقه فعليك بمعرفة قانونه وهو أصول الفقه، أردت أن تتكلم في الحديث فعليك أن تعرف قانونه وهو مصطلح الحديث، أردت أن تعرف أن تتكلم في كتاب الله تعالى تفسيرا واستنباطا وفهما، وعليك أن تعرف علوم القرآن، وعليك أن تعرف أصول التفسير، وعليك أن تعرف شروط المفسر، وعليك أن تعرف الناسخ والمنسوخ في كتاب الله عز وجل، عليك أن تعرف أسباب النزول. هذه العلوم التي لا بد منها لكي يستقيم لك النظر ويصح منك الاعتبار ويكون قولك سالكا مسلك العلماء لا مسلك الجهلاء الذين يعبثون من حيث يظنون أنهم يصلحون وينظرون ويفكرون. هذا ما أحببت أن أشير إليه في إشارة سريعة، ولم يكن القصد الحديث عن فلان أو فلان من الناس خصوصا، إذ ذلك يستوجب أن ينظر في نتاجهم العلمي وأن تمحص أصولهم التي بنوا عليها فكرهم، وأن تقارن تلك الأصول بالمناهج العلمية موافقة ومخالفة ليتم تعرية الباطل وتصويب أو الإشادة بما هو صواب وحق. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم، وأن يسدد نظرنا ونظركم، وأن يرزقنا وإياكم فهم المعقول والمنقول، وأن يجعلنا وإياكم ممن استقام على منهج الرسول وسلك مسالك أهل الوصول. والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، تب علينا يا تواب يا رحيم. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن توفقنا لما تحب وترضى، وأن تجعلنا من عبادك الصالحين وأوليائك المقربين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل هذه البلدة آمنة مطمئنة، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اصرف عنها وعن بلاد المسلمين قاطبة شر الكائدين والماكرين والحاقدين والمفسدين والمؤذين، واجعلها يا رب العالمين في عز وأمان وتمكين. مكن لدينك فيها، واجعل عبادك الصالحين يتولون أمرها يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين أن تبارك في ذرياتنا. اللهم إني أسألك أن تبارك في ابني علي الذي رزقتنيه هذا اليوم، اللهم اجعله مباركا يا أرحم الراحمين، فقد رزقت بعلي قبل الظهر، فلعل دعوة مباركة منكم يبلغ بها مبالغ الأولياء والصلحاء والعلماء الربانيين. اللهم بارك في ذرياتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تشافي مرضانا، وأن تعافي مبتلانا، وأن ترحم موتانا. تب علينا يا تواب يا رحيم، يا تواب يا رحيم، يا أرحم الراحمين. اللهم فرج عن المسلمين، فرج عن المسلمين. اللهم فرج عن الشام واليمن والعراق ومصر وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك لبلاد المسلمين أمنا وأمانا وسخاء ورخاء يا رب العالمين. احقن دماء المسلمين، ألف بين قلوبهم، أزل من بينهم الفتن والبلايا ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. أسلك بنا مسالك أوليائك وأحبابك المخبتين المنيبين، وطهرنا ونقنا من ذنوبنا يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. لقاء النور يوم الأربعاء يجلي بالهدى كل ادعاء ترى فيه العقيدة في سلوك وفقها فاغترفه.